بيتي لا أستطيع أن أتعرف عليه خبر الرجال الطامعين سلب البال من عيني ذرع عيب لا كثارة بلا كلام بلا نظرات مجرد آلية للبقاء لكنني لا أحب فقط صناديق من الكتب المتعفنة معي تساف ملايين من التجارب وأفكار عن العدالة التي تمنيتها ولم يسمحوا لي بتحقيقها أفكاري باركها يسوع وتسترجعها الملائكة فإن القيامة ليست فقط لجسد بل لتركا أيهم السعيدة طيب نمضي أنها ضاعت ضاعت ضاعت وفي الأحلام تتجلى لنا وهم الزمن وفي الأحلام نستعيد كل ما عشنا لننال مكافأة عقابا أو إشرافا عندما يحاكم بطرس الروماني مسكن المسيح القائم من الموت يوم الموعود من قبل الرائيل والملائكة والآلهة اليوم الذي ترى فيه سيف يوم القيامة لكنني لا أحمل فقط صناديق من الكتب المتعفنة معي تسافر ملايين من التجارب وأفكار عن العدالة التي تمنيتها ولم يسمحوا لي بتحقيقها أفكاري باركها يسوع وتسترجعها الملائكة فإن القيامة ليست فقط لجسد بل لتلك الأيام السافر ملايين من التجارب وأفكار عن العدالة التي تمنيتها ولم يسمحوا لي بتحقيقها أفكاري باركها يسوع وتسترجعها الملائكة فإن القيامة ليست فقط لجسد ولكن تلك الأيام السعيدة التي ظننت أنها ضاعت ضاعت ضاعت وفي الأحلام تتجلى لنا وهم الزمن وفي الأحلام نستعيد كل ما عشناه لننال مكافأة عطابا أو انكشافا نعم عندما يحاكم بطرس الروماني مسكن المسيح القائد من الموت اليوم الموعود من قبل الرائيل والملائكة والآلهة اليوم الذي ترى فيه سيف يوم القيامة